جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما هو تعريف الصحابي على الصحيح عند المحققين؟ تعريف الصحابي قالوا في تعريفه، وقد ذكر الحافظ بن حجر في نخبة الفكر: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، لأن بعض الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من قتل على الردة وفيهم من عاد إلى الإسلام واعتبر صحابيا وعدوه صحابيا. ولهذا قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، يعني معناه أنه إذا كان هناك ردة في حياته ثم عاد إلى الإسلام فهو باق على الصحبة، لا يقال أنه خرج من الصحبة، وإنما العبرة بالنهاية والعبرة بالوفاة. فإذا توفي على الإسلام وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد حصل منه ردة، فإن ذلك لا يخرجه عن قوله عن صحابي، ولكن ذلك في الأصح من أقوال العلم. قوله في الأصح إشارة إلى أن هناك قول آخر، يعني بخلاف ذلك في حق من ارتد وعاد إلى الإسلام. فقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل على أن المقصود به الذي حصل له لقيه صلى الله عليه وسلم، لقيه يعني ولو كان أعمى، لأن ما يقال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كل يراه، العمي لا يرونه، ولهذا عبر بكلمة لقي، لأن اللقي يشمل من كان مبصرا ومن كان أعمى، ولو عبر بمن رأى يخرج من كان أعمى، لكن أتوا بالتعبير الذي يشمل هذا وهذا، فقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مؤمنا، فلا يدخل من لقيه كافرا، يعني من لقيه كافر رأى لا يدخل. ثم أيضا قوله به مؤمنا به، لابد أن يكون الذي لقيه آمن به صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل الإيمان به، وأن يكون مات على الإسلام، وأن يكون مات على الإسلام. فإذا مات على الكفر، ارتد عن الإسلام ومات على الكفر، فهو ليس بصحابي. يقول: هل يحتج بأقوال الصحابة إذا خالفت النصوص؟ لا يحتج بأقوال الصحابة إذا خالفت النصوص. العبرة بما رووه لا بما رأوه، العبرة بما رآه الصحابي بما رواه لا بما رآه، العبرة برواية الراوي لا برأيه. فإذا جاء نص أو جاء الصحابي نص أو كلام يخالف النص، فإن المعتبر هو النص، والصحابي قد يكون ما بلغه الحديث، قد ما يكون ما بلغه النص. السؤال الثاني يتعلق، يقول: وهل يتصور في الصحابي أنه يخالف النص؟ الصحابة هم أسرع الناس إلى اتباع النصوص، وهم أولى الناس باتباع النصوص، لكن قد يكون إنسان يفهم أو يصير له فهم يعني في النص، أو يكون له يعني شيء يتعلق بفهمه. نعم قد يثبت النص، ولكن يعني يكون الاختلاف في الفهم، في فهم النص، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم هم أسرع الناس إلى كل خير، وهم أولى الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يحقق المسلم تمام المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحقق تمام المحبة بأن يكون قلبه نظيفا في حقهم جميعا، وأن يكون لسانه نظيفا، وهذا هو ثمرة المحبة، لأن المحب يذكر بالجميل والمبغض يذكر بالسوء، وكذلك المحب غير المبغض، لأن يعني من المبغض غير المحب مقابل له، والمحب يذكر بالجميل والمبغض يذكر بالسوء. وتحقيق محبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تكون بمحبتهم جميعا، وموالاتهم، والترضي عنهم، وسلامة القلوب في حقهم جميعا وسلامة الألسنة في حقهم جميعا. فلا يذكرهم الإنسان إلا بخير ولا يقع في قلبه لهم إلا كل محبة ومودة بدون إفراط أو تفريط. نعم. يقول: ما هي نصيحتكم إلى بعض الكتاب الذين تأثروا بالمبتدعة يكتبون عما حصل من الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم وليس عندهم علم؟ الواجب هو على كل مسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ قلمه وأن يكون قلبه سليما، فلا يتكلم إلا بخير، ولا يخط بنانه إلا خيرا، ولا يكون في قلبه إلا الخير والمحبة والمودة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم الإنسان بما جرى بين الصحابة لا يتكلم إلا بالجميل اللائق، ويكف عما جرى بين الصحابة، لا يشتغل فيه ولا يتعرض إلا على سبيل الاعتذار لهم وبيان أنهم جميعا مجتهدون، وأن من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد. وقد قال بعض العلماء لما سئل عن علي رضي الله عنه وما جرى في زمانه وما جرى بينه وبين معاوية رضي الله عنه، قال: والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله منها أيدينا، لأن ما كنا في زمانه حتى تشارك أيدينا، فنسأله أن يصون ألسنتنا، لأن الذي نملكه هو الألسنة، الأيدي خلاص راحت. نعم، يمكن تكون بالكتابة مثل الألسنة إذا كتبت كلاما غير طيب، لكن يعني الذين كانوا في الزمان يعني الأيدي إما شاركت أو ما شاركت. فهو يقول: والفتن التي كانت في زمانه نسأل الله عز وجل الذي صان أيدينا أن يصون ألسنتنا، لأن الأيدي نحن ما كنا في زمانهم حتى يصل منا شيء، بقي عندنا الألسنة. وكذلك اليد، الكتابة لا شك أنها مثل اللسان. ولهذا قال الحافظ بن حجر في شرح حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال: سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني معناه أنهم ما يتكلم فيهم بسوء، ويده أيضا كذلك ما تنالهم بسوء. ثم ذكر أن اللسان يعني قد يحصل منه أشياء وتستمر، والكتابة قد تحصل أشياء وتستمر، باللسان إذا كتب شيئا وبقي فيتضرر، يعني لأن اليد اللسان يتكلم في الماضين، تكلم في الماضين ويتكلم في الآتين، واليد تكتب عن الماضين وكذلك عن الآتين، فيكون الضرر يعم فيها، واللسان الضرر يعم فيه. وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ما قال من قوله، ما عبر بقوله وإنما عبر بلسانه، قال لأن التعبير باللسان يكون فيه فائدة زائدة على القول، لأنه يدل على القول وعلى شيء أكثر من القول. ما هو الذي أكثر من القول؟ قال: لو أخرج لسانه يستهزي، ما تكلم بلسانه ولكن طلع لسانه يستهزي، هذا فعل. فالتعبير بقوله بلسانه دخل فيه الكلام ودخل فيه إخراجه للاستهزاء، وهو فعل وليس بقول. إذن التعبير النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه دون التعبير بقوله شمل القول وشمل الفعل المذموم الذي هو كونه يخرج لسانه يستهزي من لسانه ويده. ثم إن ما يتعلق باليد يعني وإن كان الضرب والبطش ما يمكن يحصل لمن مضى، ولكن عن طريق الكتابة، كسن يكتب ويذم أحد قد مضى فتكون يده تحركت بشيء لا يليق في حق من مضى، وإن كانت في ما كانت في الزمن حتى تضرب أو تعمل أي عمل، ولكن الكتابة هي مثل القول، لأن القول يكون في الماضين والكتابة تكون في الماضين، والقول فعل اللسان والكتابة فعل اليد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم يسلم لسانه من لسانه ويده. نعم. هل قول الصحابي حجة إذا لم يوجد له مخالف؟ نعم حجة، قول الصحابي إذا لم يوجد له حجة إلا مخالف ولم يوجد دليل على خلافه فهو حجة عند العلماء. نعم. ما صحة حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ هذا حديث غير صحيح، بل هو موضوع لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا شك يعني هم يعني خيار، وهم خيار الخيار والخير فيما جاء عنهم، لكن الحديث نفسه ما ثبت بل هو موضوع. نعم. وحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونه، هو الحديث الذي قلت خير الناس قرني، خير الناس قرني، ومعلوم أن الناس هم قرون، القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث الرابع. أفضل الكتب المصنفة في فضائل الصحابة ما هو؟ فضائل الصحابة يعني أنا ما أتذكر يعني الآن يعني كتابا أرشحه أو أعينه، ولكن أقول كون الإنسان يرجع إلى ما في الصحيحين وإلى ما في كتب السنة من الكتب الخاصة بفضائل الصحابة، لأن صحيح البخاري فيه كتاب عن فضائل الصحابة، فضائل المهاجرين وفضائل الأنصار، وكذلك صحيح مسلم فيه حديث كثيرة يعني في فضائل الصحابة، فمن أحسن ما يرجع إليه في فضائل الصحابة ما جاء في الصحيحين من الأحاديث في فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من هم طرفي النقيض في محبة الصحابة؟ طرفي النقيض في محبة الصحابة يعني فيهم من يجهوهم، من يجهو فيهم، وهم يعني الذين يكفرونهم ويسبونهم، وهم الرافضة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، والطرف الثاني الذين يغلون في أحد منهم مثل الرافضة الذين يغلون في علي والحسن والحسين وفاطمة، فعندهم جفاء في البعض وغلو في البعض، جفاء في البعض، وكذلك الذين يعني يسبون أهل بيته ويتكلمون فيهم، هؤلاء في الطرف المقابل يعني للصحابة، لأن فيه لأن الصحابة فيهم أهل بيت وفيهم غير أهل بيت، والصحابة يعني من أهل البيت عندهم ميزتان الصحبة والقربة، عندهم الصحبة والقربة، ولكن الفضل إنما هو بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، فأفضل الصحابة بكر ثم عمر ثم عثمان، وهؤلاء ليسوا من أهل البيت، ثم يليهم علي رضي الله عنه وهو من أهل البيت. من هم النواصب وهل هم موجودون؟ النواصب هم الذين يعني ينالون من أهل البيت ويتكلمون فيهم بغير حق، ولا أعرف يعني أحد أن يسميه منهم أو أحد معروف منهم ما نعرف، ولكن محبة أهل البيت كما هو معلوم من كان صحابيا وهو يحب لصحبته ولقربه، ومن كان تابعيا يحب لقربه، وهكذا. هل أي مهاجري أفضل من أي أنصاري؟ قد يكون يعني في بعض المهاجرين من هو دون الأنصار، لكن هذا في العموم، في العموم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولكن قد يكون في المهاجرين يعني ممن تأخر إسلامه وهاجر في آخر الأمر، يعني من كان يعني مسلما من أول من أسلم ومن نصر الرسول صلى الله عليه وسلم من أول أمر، يعني قد يكون أفضل من بعض المهاجرين الذي تأخر إسلامهم وتأخرت هجرتهم، لكن في العموم المهاجرون لهم ميزة على الأنصار في العموم، لكنه لا يعني ذلك أن يكون أي واحد من المهاجرين أفضل من أي واحد من الأنصار، لا يقال هذا، هل نقول أن المهاجرين هم أنصار ومهاجرون أي حققوا النصرة والهجرة معا؟ لا، الأنصار المهاجرون. المهاجرون نعم عندهم هجرة ونصرة، أنا ذكرت هذا آية الحشر ذكرت الاثنين للفقراء المهاجرين، وفي آخرها وينصرون الله ورسوله. هل كل الصحابة أفضل ممن أتى بعدهم أم أن التفضيل للجنس فقط؟ لا، أفضل من كل من جاء بعدهم، كل من كان صحابيا فهو أفضل من جاء بعده، والتفضيل إنما هو للكل، يعني أي واحد أفضل من أي واحد، وهذا هو الذي عليه أهل السنة، ولا يعرف خلافه إلا عن رجل واحد من أهل العلم جاء عنه أنه قد يكون في غير الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة. الصحابة أفضل أم الحواريون؟ الصحابة أفضل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أصحاب الأنبياء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر وأصحابه خير الأصحاب، خير أصحاب الأنبياء. يقول ما هو دليل العلماء في تفضيل الصحابة على سائر البشر دون الأنبياء والمرسلين؟ قال رسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فكونهم قال خير الناس قرني معناه أنهم أفضل من غيرهم، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، وقرنه خير قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم، إذن هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. هذا هو معنى الحديث. ما حكم من يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه محدث وليس بفقيه؟ أنا قلت هذا، أنا قلت إن بعض يعني بعض الناس تكلم في أبي هريرة وقال إنه ليس بالفقه مثل ابن مسعود. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، يعني ضر نفسه بهذا الكلام. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني كم من كلمة ضرت صاحبها وكان ينبغي له ألا يقولها. قال فقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، ثم نقل عن مظفر السمعاني أنه قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة. ما حكم مراسيل الصحابة؟ مراسيل الصحابة حجة، لأنهم يأخذون عن الصحابة، ولهذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه وقد كان إسلامه بعد يعني في السنة السابعة من الهجرة، وكذلك ابن عباس يعني من صغار الصحابة، ويعني فلهم مراسيل يعني يروون عن الصحابة، رواية مراسيل الصحابة هي عن الصحابة فتكون حجة. هل يجوز أن ندعو على من يسب الصحابة رضي الله عنهم؟ ندعو له بالهداية، ندعو له بالهداية، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم منه، يعني إذا إذا إذا إذا تمادى في غيه وضلاله. أسئلة عن من يسب الصحابة، هل يخرج من الملة؟ فيه تفاوت، السب يتفاوت، قد يكون سب يتعلق مثلا بجبن أو كان فلان في جبن أو ما إلى ذلك، وقد يكون الكلام من أجل البغض ومن أجل الحقد، فمن كان في قلبه بغض لهم ويسبهم حاقدا عليهم مكفرا لهم أو مفسقا لهم فإنه يكفر، ما يكون كذلك. من يخص اللعن بمعاوية وابنه يزيد دون بقية الصحابة؟ يزيد ليس بصحابي، يزيد بن معاوية ليس صحابي، وكان بعض أهل العلم لا يقول فيه شيئا ولا يتكلم فيه، لأنه هو أمير الجيش الذي غزا القسطنطينية، أول جيش غزاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. فبعض العلماء ما يقول في شيء من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يغزو القسطنطينية أول جيش أنه مغفور له وكان أمير الجيش. أما معاوية رضي الله عنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاتب الوحي, كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي رضي الله عنه. و نعم بعض الناس يتكلم فيه, والكلام فيه يعني كما قلت عن الذي يتكلم في أبي هريرة وقال عنه الحافظ إنما آذى نفسه, فالذين يتكلمون فيه آذوا أنفسهم, والذين يسبونه ويلعنونه قد آذوا أنفسهم, قد آذوا أنفسهم. وأما كلام السلف كلام أهل العلم فيه فهو جميل. فمن الذين تكلموا فيه من سلف هذه الأمة أنه قيل لرجل ما تذكر اسمه الآن, قيل ماذا تقول في معاوية, ماذا تقول في معاوية؟ فقال أي شيء أقول في معاوية وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده, فقال معاوية ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده, أي استجاب الله لمن حمده, فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. هذا كلام جميل من أجمل الكلام في حق هذا الرجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وواحد يعني أيضا جاء أنه قال رجل أني أبغض معاوية, قال لماذا؟ قال لأنه قتل علي. قال ويحك, إن رب معاوية غفور رحيم وإن خصم معاوية خصم كريم, إيش دخلك أنت بينهما, إيش دخلك أنت بينهما؟ ثم إن أنه قد ورد حديث في معاوية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ابن عباس, وجد ابن عباس يلعب مع الصبيان فقال ادعو لي معاوية, فذهب إليه وقال وجدته يأكل, ثم رجع إليه فقال ادعو معاوية, قال فوجدته يأكل, قال لا أشبع الله بطنه, لا أشبع الله بطنه. هذا حديث صحيح مسلم. بعض الناس طار به فرحا وقال إن هذا ذم لمعاوية, والإمام مسلم رحمة الله عليه وضعه في مكان مناسب في صحيحه, فصار يعني بذلك ممدح له وليس مذمة, يعني فصار مدحا لمعاوية وليس مذمة لمعاوية. مسلم رحمه الله جمع الأحاديث التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس, وهو دعاء ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأصحابه وإنما جرى على لسانه, مثل قول تربت يداك ثكلتك أمك عقرى حلقى, عبارات تأتي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يريد الدعاء على أصحابه وإنما هي عبارة تجري على لسانه وعلى لسان غيره عليه الصلاة والسلام. مسلم رحمه الله ذكر الأحاديث اللي فيها من هذا المعنى, ثم ذكر حديثا عن أم سليم أن لها يتيمة صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها وهي صغيرة, ثم إنها أرسلته في حاجة وقد كبرت قليلا, فقال أنته كبرتي لا كبرت سنك, أنته كبرتي لا كبرت سنك. فجاءت اليتيمة تبكي منزعجة, الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها, فجاءت أم سليم مسرعة فقال ما لك يا أم سليم؟ قال دعوت على يتيمتي فقلت كذا وكذا, قال أما علمت يا أم سليم أني اشترطت على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل الله لذلك له زكاء وطهرا. إذا صار يعني انقلب إلى مدح, بعده مباشرة أتى بحديث أشبع الله بطنك, بعد هذه الأحاديث وحديث أم سليم هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا. يعني يكون له خيرا. إذا صار من في فضل معاوية الآن، هو في فضل معاوية لأنه من هذا القبيل. ومسلم رحمه الله في حسن الترتيب والتنظيم عنده تميز، وهذا من أمثلة تميزه لأنه وضع هذا الحديث في المكان المناسب الذي فيه مدح لمعاوية وفيه يعني الذب عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونه، هل يستدل به على أن التابعين أفضل من أصحاب الأنبياء؟ يمكن، الله أعلم، يمكن. يقول: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن آخر الزمان أن لهم أجر 50 صحابي، فهل هؤلاء يكونون أفضل؟ نعم، جاء في الحديث لكن لا يدل على فضلهم، لأن فضل الصحبة لا يعادله شيء، فضل الصحبة لا يعادله شيء، والشيء الذي عملوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعادله شيء. ولهذا قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن الأعمال التي عملوها، وليست يعني في سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، لأن القليل منهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يساوي، لا يماثله الكثير مما يعمله. لكن الذي يحصل من جاء في زمن متأخر من شدة البيع عليه ثم الصبر على دينه وأنه قابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني يكون له هذا الفضل، لكن لا يكون أفضل من الصحابة بأي حال من الأحوال. حديث: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها، صحيح؟ نعم صحيح. فكيف الجمع بينه وبين خير الناس قرني؟ بس لا يعني إلا يعني أن أن أن أن أن أن أن أنهم يعني لأن الخير يكون في هؤلاء ويكون في هؤلاء، يعني الناس كالمطر أو الأمة كالمطر، لكن يعني لا يعني أن يكون أن هؤلاء يعني هم فيهم خير والذين في الصحابة هم خيار، ولكن المطر يعني يكون النبات والعشب أحيانا في أوله وأحيانا في آخره، لكن في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم من الشيء الذي فيه الخير وفيه تحقق الخير وفيه السبق إلى الخير وفيه الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يعني أفضل منهم أناس يجؤون بعدهم. ولهذا الصحابة العلماء اتفقوا على أن واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين وأفضل من أي واحد يجي بعدهم. هذا يقول: أشكل علي كيف يكون الصحابي الذي يأتي من البادية ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم يذهب يفضل عالما كبيرا من علماء الأمة كالإمام أحمد، والحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ ما في إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، وهذا داخل تحت يعني هذا، والأمة مجمعة على هذا، ولم ينقل إلا عن واحد من العلماء أنه قال إنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، والأمة كلها مطبقة على خلاف هذا القول وردوا عليه هذا الكلام. يقول: ما معنى الظاهر والباطن في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بالحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هل يجب على الله شيء أو يحرم على الله شيء؟ الله عز وجل حرم، هو نفسه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما، حرم على نفسه فلا يحصل منه الظلم إطلاقا، وكذلك لا يجب عليه حق لأحد، وإنما ما يحصل من الجزاء إنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى. يقول: ذكر في القرآن الكريم أن سليمان عليه الصلاة والسلام ظل ميتا 100 عام والجن يعملون، فأين كانت أسرته أولاده وزوجه؟ أولا ما ندري هالكلام هذا من أين، هذا السؤال الذي سئل عن سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه كما قال الله عز وجل: فلما قضينا على الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما حر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه الآية دلت على أن الجن لا يعلمون الغيب, وأن الدابة الأرض هي التي أكلت من سأته فحر, لكن مقدار المدة التي كانت لا ندري عنها. ثم أيضا الواجب على الإنسان أن يصدق بكل ما جاء بالنصوص ولا يشغل نفسه بالافتراضات والاحتمالات وأشياء يعني توهن الإيمان في قلبه وتجعله ما يطمئن إلا إلى شيء يعني يعرفه أو يفهمه. فالإنسان يصدق بالنصوص, وإن كان يعني يخفى عليه الحقيقة أو يخفى عليه أشياء من الحقيقة, لأن أمور الغيب يجب التصديق بها, ولا يشغل الإنسان نفسه بافتراضات تجعله يعني يتشكك أو يكون في قلبه شيء من عدم الثبات في إيمانه بشيء جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤاله الثاني يقول: لماذا الصلاة على الأطفال الأموات وهم لم يكلفوا؟ جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وفي ذلك فائدة, وهي أنه يدعى لوالديهم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ المسلم ملزم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. فالمسلم ملزم باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم الله وغفور رحيم. ومن عنده علم ومعرفة وبصيرة بمعرفة الكتاب والسنة وتوصل إلى معرفة الدليل فإنه يعمل بما توصل عليه, ومن لم يكن كذلك يرجع إلى أهل العلم, ومن لم يحصل أحد يرجع إليه فإنه يمكنه أن يتعلم مذهب من مذاهب أهل السنة ويتعبد الله به, وهذا هو الذي يستطيعه. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: طرح أمس سؤال عن من بنى القبة الخضراء, فقال لي بعض الأشخاص إن مثل هذه الأسئلة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس ببناء هذه القبة, ما رأيكم؟ ما من أين من أين من أين لقائل هذا الكلام؟ هذا يعني هذا الشيء النبي إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي نهى عن بناء القبور, نهى عن البناء على القبور, والرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته, وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما أن يؤتى بشيء يعني زائد على ذلك وأن يحصل يعني فيه مثل ذلك ما نعلم أي شيء. ثم الإذى للرسول صلى الله عليه وسلم ما في إذى, لأن الرسول عليه السلام هو الذي نهى عن البناء على القبور وعن تعظيم القبور, نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, فلا يقال إن في ذلك إذى. يقول: هل ذهابي إلى فلسطين للجهاد واجب علي؟ إذا أنا تيقنت بأنني إن ذهبت إلى هناك سأصل وسأجد من يقبلني. أعيد السؤال. يقول: هل ذهابي إلى فلسطين للجهاد واجب علي؟ إذا تيقنت بأنني سأصل وهناك من يقبلني. المسلمين في فلسطين ما هو ينقصهم يعني عدد, يعني العدو الذي مقابلهم ما هو رجال يقابل رجال, طائرات تغير وتنزل يعني ترمي قذائف تهلك الناس وتدمر البنيان. فذهابك إلى فلسطين هل هو الذي سيفيدهم, وهل هم يعني بحاجة إليك وأنهم ناقصهم العدد؟ لا, الذي يبدو أن الفلسطين عندهم مقابلهم عدو متمكن, وعندهم القدرة ما ليس عندهم, وعنده الطائرات التي ترميهم بالقنابل وهم ليس عندهم ذلك, ما عندهم إلا صواريخ يرسلونها ثم لا تصيب شيئا, ثم ينتقم اليهود بتدميرهم وقتل المئات منهم. فمن الحكمة أنهم لا يرسلون يعني يعملون مثل هذا العمل الذي يكون الرد عليه بإهلاك العالم وتدمير المباني، فلا يترتب على ذلك مصلحة وفائدة، وإنما عليهم أنهم يعني يصبرون وأنهم يعملون على سلامتهم وعلى أن يحصلوا على شيء من الأرض يقيمون فيه دينهم، وعليهم أنفسهم أيضا أن يستقيموا على أمر الله وأن ينصروا الله حتى ينصرهم فأنت ادعو الله عز وجل لهم، ونسأل الله عز وجل أن يكبت أعداءهم وأن يعني ينزل فيهم العذاب ويعني يسلط عليهم جندا من جنوده الذين لا يعلمهم الله، فتحصل السلامة من شرهم ويحصل الدمار والهلاك لهم. يقول في كتاب تاريخ أبي زرعة الدمشقي في صفحة 288 قال محمد بن أبي عمر العدني قال سفيان بن عيينة قدم علينا الزهري سنة 23 فأقام إلى هلال المحرم. سنة كم؟ 123 قدم علينا الزهري سنة 23 فأقام إلى هلال المحرم ثم خرج فاعتمر من الجعرانة وقال لا يتبعني أحد، وأنا يومئذ ابن 16 ولدت في النصف من شعبان سنة 700 ومات الزهري سنة 24. السؤال الأخير ذا وأنا يقول سفيان بن عيينة يقول ولدت في النصف من شعبان سنة 700 وما قبلها لا قبلها، وأنا يومئذ ابن 16 بن عيينة. أيوة يعني لما قدم عليهم الزهري. نعم ولدت في النصف من شعبان سنة 700 ومات الزهري سنة 24. يقول السؤال أن الإمام الزهري أفاد في هذا الأثر الصحيح أن العمرة جائزة لمن خرج من الحرم إلى الحل، ويخالف القول السائد أن العمرة للداخل وليست للخارج منها، فما قول فضيلتكم في فعل الإمام الزهري؟ والله ما أدري عن صحة هذا أو ثبوته يعني، وهل هو كذلك وأنه ثابت يعني عنه، لا أدري يعني عن هذا الشيء، ولكن المعلوم أن من كان داخل الحرم وأنه أهل مكة يحرمون من الحل، وسفيان بن عيينة مكي وهم أهل الحرم، فإذا أراد أن يعتمر يعتمر من خارج الحرم، من لا يجوز أن يعتمر من الحرم، أهل مكة عمرتهم من خارج الحرم، والزهري من أهل مكة من أهل المدينة وقد جاء إلى مكة ومكث فيها. يقول إيش؟ ويقول فأقام إلى هلال المحرم ثم خرج فاعتمر من الجعرانة. نعم هو ليس مكي، المكي ذاك اللي هو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو المكي، وأما الزهري هو مدني، الزهري مدني وسفيان بن عيينة مكي، ومحمد بن عمر العدني مكي أيضا. فهذا الأثر إذا صح يدل على أن من كان بمكة من غير أهل الحرم فهو يحرم من الحل، وكذلك وهذا هو الواقع، لا يجوز أحد أن يحرم يعني من من من من من الحرم سواء كان من أهل مكة أو من الوافدين إليها. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم جلس هو أصحابه في حجة الوداع وهم كثيرون، وعائشة ذهبت للتنعيم الاعتمار وهم في انتظارها ومعها أخوها عبد الرحمن، الأخذ بهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة في زمنه أولى من الأخذ عما جاء عن الزهري. وقضية العمرة كما هو معلوم إذا حصلت لا بد أن تكون في خارج الحرم سواء من الوافدين أو غير الوافدين، لكن الكلام هل الأولى أن الإنسان من كان داخل الحرم من الوافدين من القادمين إلى مكة أنه يحرم خارجا أو يحرم داخلا؟ الأصل أن من دخل مكة يحرم داخلا لا خارجا. ولكن الذي جاء يعني هذا الفعل لا يدل على أن هذا هو الأولى، وأن الإنسان عليه من كان في الحرم أن يتردد وأنه يذهب إلى التنعيم أو إلى غير التنعيم ويعتمر، ما يدل على هذه الأولوية. هذا دل على الجواز، وأن فعله فعل أمرا يعني اعتبره جائزا. لكن الذي حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم في عند ذهاب عائشة هو أولى بأن يؤخذ به. الأثر يقول: خرج فاعتمر من الجعرانة قال: لا يتبعني أحد. ما أدري إيش وجه هذا، ولا أدري أيضا عن الكلام هذا هل هو صحيح، لأن أحيانا يعني قد يعزى الكلام ويكون بخلاف ما عزاه العازي. أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا كلام صحيح وأن هذا حصل من الزهري، لكن إن كان حصل فهذا هو الجواب. يقول: بعض طلبة العلم يتركون التعليم الدراسة النظامية بحجة الانشغال بطلب العلم، ما توجيهكم؟ المناسب هو الجمع بين الاثنين. الدراسة النظامية لها فائدة لا توجد في الدراسة الأخرى العامة، وهي التمكن من الوصول إلى قاعة التدريس لنفع الناس. الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى قاعة التدريس إلا بشهادات هذه وبالدراسات النظامية. فكون الإنسان يعني يشتغل في طلب العلم ولا يتقيد بالدراسة النظامية ويعمل ويأتي بالدراسة النظامية من أجل الوصول إلى النفع والتمكن من الوصول إلى النفع، فالجمع بينهما هو الذي ينبغي للإنسان. ما الفرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل البدعي والتوسل الشركي؟ التوسل البدعي هو كون يقول: أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك، هذا بدع وليس بشرك. وأما التوسل يعني كون الإنسان يطلب منه أشياء ويطلب منه أن يشفعه إلى الله ويطلب منه أن يدعو له ويطلب منه أشياء لا تطلب منه في قبره صلى الله عليه وسلم. يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في الأبطح في حجة الوداع؟ نعم صحيح، أي إشكال في هذا؟ صحيح، 4 أيام جالس الأبطح يصلي ويقصر عليه الصلاة والسلام، من يوم رابع، من ضحى يوم رابع إلى نفس يوم رابع، لأنه ذهب وصلى يعني الظهر في منى في اليوم الثامن، فصلى الظهر في الأبطح والظهر في يوم 8 صلى في منى. يقول: طفت طواف الوداع قبل مغادرة مكة ب3 أيام وبقيت بمكة 3 أيام أخرى، ثم طفت طواف الوداع مرة ثانية. عملك صحيح، لأن كونك ودعت في الأول وبقيت، ثم عند مغادرتك ودعت، هذا هو العمل الصحيح. لأنك لو خرجت غير مودع هذا الوداع الأخير ما كنت مودعا، لأن المقصود بالوداع أن يكون عند المغادرة، ووداعك الأول ما صار عند المغادرة، ووداعك الثاني هو الذي عند المغادرة فهو المعتبر وليس عليك شيء. وهل هناك صلاة ركعتين بعد طواف الوداع؟ كل طواف بعده ركعتان، سواء كان واجبا سواء كان ركنا كطواف العمرة وطواف الوفاضة، أو واجبا كطواف الوداع، أو سنة كأي طواف من الأطوفة. وما حكم من لم يصلهما؟ لا يكون فاته أجر وفاته خير، لكنه لا يؤثر على طوافه. يقول: من خرج إلى جدة قبل طواف الوداع، ذكرتم بأن عليه الفدية، هو الليلة يقول: سأرجع إلى بلدي، ليس عندي نقود تكفيني أن أشتري الذبيحة، ما العمل؟ يصوم 10 أيام. يقول: سمعت من بعض الناس أن الماء، ماء الوضوء، إذا بقي في جسمك يقولون بأن كل شعرة من جسمك بحسنة، هل هذا الحديث فيه دلالة على، وهل هناك حديث يدل على مسح، على عدم مسح الماء، ماء الوضوء؟ والله ما نعلم، يعني الحديث اللي يقول أنه يبقى ما دام الماء باقيا فيكون كذا، لا نعلم حديثا في هذا. والمسح يعني الإنسان مسح أو لم يمسح، الأمر في ذلك واسع. ما حكم من خرج من عرفة قبل الغروب وهو الآن في بلده؟ يجب عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم إن كان مستطيعا، وإلا صام 10 أيام مكانه. وبإمكانه أن يرسل نقود إلى أحد في الحرم في مكة ويقوم بالنيابة عنه بهذه المهمة. يقول: أنا رجل قادر وبصحة جيدة، أديت فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أدفع مالا لأناس يحجون عني ولو في كل سنة؟ فهل تدخل النيابة في الحج للرجل القادر صحته جيدة؟ الذي على قيد الحياة لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين فقط: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى بره. هؤلاء يحج عنهم وهم أحياء، غيرهم لا يحج عنه. يقول: هل الذين خرجوا على الحاكم في الجزائر يدعون إلى الجهاد، هل هم خوارج أم بغاة؟ لا شك أنهم أن عملهم باطل، وبأي وصف وصفوا يعني عملهم مذموم، سواء قيل أنهم خوارج أو قيل أنهم بغاة. يسأل عن أحاديث صحتها الأولى: الأول، علموا أبناءكم السباحة وركوب الخيل. لا أعرف عنه شيئا. النظافة من الإيمان، هذا ورد في سنن الترمذي ولكنه حديث ضعيف. والصحيح الذي في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وأما النظافة من الإيمان فهذا لم يصح. الزواج نصف الدين، لا أعلم حديثا في هذا. ما أخذ من استحياء فهو غصب، لا أعرف عنه شيئا. سؤاله الأخير: هل من السنة مصافحة الرجل باليد اليمنى واليسرى في الوقت نفسه؟ لا، المصافحة باليد اليمنى فقط، الإنسان يصافح باليد اليمنى وحدها. هل لله اسم أعظم؟ أرجو بيانه. نعم، ورد فيه أن سأل الله باسمه الأعظم، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة. منهم من قال إنه الحي القيوم، ومنهم أنه قال لفظ الجلالة، ومنهم من قال غير ذلك. ولا يعني أستطيع أن أجزم بشيء معين، لكن فيها أقوال كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، ولا أعرف يعني تعيين شيء هو الأرجح من غيره، لا أدري. يقول: ثلث الليل من أي ساعة إلى أي ساعة؟ كيف الحساب؟ الحساب بأن يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسم على ثلاثة. فيعني الثلث هو يعني ثلث هذه المدة، وهذا يختلف باختلاف الزمان، لأن الليل يطول ويقصر، ما هو يعني دائم ثابت على حالة معينة. لكن في أي وقت ينظر متى غابت الشمس ومتى طلع الفجر، ما بينهما هو الليل. إذا قسم على اثنين صار نصفين، وإذا قسم على ثلاثة يطلع الثلث. يقول: غفر الله لك، إذا كان الوالد سليط اللسان، فاحش القول، فاجر في المخاصمة، هل تجنبه تخفيفا عليه من الوقوع في هذا يعتبر نوع عقوق؟ المناسب في مثل هذا أن الإنسان يحرص على سلامة أبيه، وعلى كل عمل يجعل والده يتخلص من هذا الذي هو واقع فيه. وهذا هو من أعظم البر بالوالد، وليس المقصود الإنسان يقاطعه ويجانبه ويبتعد عنه، وإنما عليه أنه يحرص على الاتصال به، ويحرص على يعني تذكيره وعلى تنبيهه، وكذلك يوصي بعض الناس الذين يمكن أن يؤثروا عليه. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان. وأعظم بر يكون من الولد للوالد الإحسان إليه في أمور دينه وفي خلقه، وكونه يعني يكون على جادة مستقيمة وعلى حق، وبعيدا عن المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، والوقوع في المعصية في بداءة لسان أو سلاطة لسان. الإنسان يحرص على إفادة والده وعلى نفع والده وعلى سلامته من ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.